الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء. قال الإمام البغوي رحمه الله: والباءة كناية عن النكاح. الحديث متفق عليه، متفق على صحته. قال: الباءة كناية عن النكاح، ويقال للجماع أيضا الباءة، وأصلها المكان الذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل. سمي النكاح بها باءة، يعني لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. والوجاء دق الأنثيين، والخصاء نزعهما، دقهما بشيء ثقيل حتى تفسد وظيفتهما وينقطع الماء من الرجل بالوجاء، والخصاء استئصال الخصيتين. ومعناه أنه يقطع النكاح، فإن المولوء لا يضرب، يعني لا ينزل له ماء، وبعد مدة لا يحصل له انتصاب كذلك. يقول: وفي بعض الأحاديث: صوموا ووفروا أشعركم، فإنها مجفرة، يعني مقطعة للنكاح. والحديث فيه ضعف في شعره، يوفر شعره يعني يجعله وفيرا، يعني يطيل شعره. حديث ضعيف. قال: يعني مقطعة للنكاح ونقص للماء. يقال للبعير إذا أكثر الضراب حتى ينقطع، إذا أكثر من جماع الإبل النوق حتى ينقطع يعجز، قد جفر يجفر جفورا فهو جافر. يقول: وفي الحديث دليل على استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد أهبته، ويكره له ألا ينكح. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يجب النكاح، يجب أن ينكح، والعامة على استحبابه. قال الحافظ في الاستحباب أنه قول الجمهور، وقال الحنابلة في رواية أنه يجب، وبذلك قال أبو عوانة الإسفرائيني من الشافعية، وصرح به في صحيحه، ونقله المصصي في شرح مختصر الجواني وجها، وجها للشافعية. الحمد لله، هديكم السلام. والحديث دليل على وجوب النكاح في الحقيقة، لأنه أمر، حيث قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا الأمر يقتضي الوجوب على أقل الأحوال في بعض الأحوال دون كلها، إن لم نقل ظاهره أن كل من استطاع القدرة على النكاح فعليه أن يتزوج، فنقول أنه واجب إذا لم يستطع أن يمتنع من الحرام إلا به، وهذا سائر مع قاعدة الفقهاء من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان لا يستطيع الامتناع من الحرام إلا بالنكاح، فإذا كان لا يستطيع الامتناع من الحرام مثل النظر المحرم واللمس المحرم والكلام المحرم وفعل الفاحشة، وهذا معنى قول من يقول: إذا خشي على نفسه العنت. فإذا لم يتمكن من ترك الحرام إلا بالنكاح وهو قادر عليه، فالظاهر أنه يجب عليه أن ينكح. وإذا قدر على ترك هذه المحرمات دون النكاح، إما لضعف شهوته أو لقدرته على الامتناع من المحرم، فقول الجمهور عند ذلك بالاستحباب، والله أعلى وأعلم. واحتج الجمهور بأن الرسول بأنه إما بالتخيير بين التسري، لأن ربنا أمر عز وجل بالنكاح أو بالتسري. ومن هنا قال من قال من الظاهرية أن إما أن ينكح إما أن يتسرى، يعني يأخذ يتخذ سرية يطأها، لأن الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالوا خير بين النكاح وبين ملك اليمين، وبإجماع أن ملك اليمين ليس بواجب، فقالوا إذن النكاح ليس بواجب. والظاهر والله أعلى وأعلم أنه إذا كان لا يستطيع ترك الواجب إلا بالنكاح أو ملك اليمين فأحدهما واجب، وليس هناك إجماع على ترك ظاهر هذه النصوص، والله أعلى وأعلم. وإنما لم يجب ملك التسري بملك اليمين بمفردهم، يعني الإجماع على أنه لا يجب مع عدم الخوف من العنت، ولا يجب مع وجود النكاح. أما إذا كان لا يستطيع إلا أن يتزوج أو يتسرى حتى يمتنع عن الحرام فهناك القول بالوجوب متجه، وليس هناك إجماع في الاستحباب في هذه الحالة. وأنك يتخذ سرية، السرية اللي هي الأمة الموطوءة، أنه يعاشر أمته معاشرات الرجل للمرأة. السرية معناها الأمة الموطوءة التي يجامعها، يعني لأن ربنا قال أو ما ملكت أيمانكم، فملك اليمين هي مملوكة، لكن هناك من تستخذ للخدمة وهناك من تتخذ للعشرة معاشرة الجنسية يعني. وهذا باتفاق المسلمين بنص القرآن، وباتفاق المسلمين، لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال روي عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. أخرجه الترمذي في سنده أبو الشمال مجهول، وقد حسنه الترمذي لكن هو ضعيف. وكذلك رواه ابن أبي خيثمة وغيره من حديث مليح بن عبد الله عن أبيه عن جده، وفيه ضعف أيضا. ورواه الطبراني من حديث ابن عباس وفيه ضعف، ولكن المعنى حسن. المعنى الحياء من سنن المرسلين بلا شك، لأن الله عز وجل جعله من الإيمان. والتعطر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويأمر أن لا يرد من يعني أهدي إليه ريحان، قال من أمر من أهدي إليه ريحان أن لا يرده، وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. والسواك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو في الرواية الأخرى عند كل صلاة. والنكاح قد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعله من سنة المرسلين: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. هذا حديث متفق على صحته، أراد بالتبتل الانقطاع عن النساء، ثم يستعمل في الانقطاع إلى الله عز وجل يعني مطلقا. ومنه قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، أي انفرد له في الطاعة. والبتول المرأة المنقطعة عن الرجال، ويقال سميت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء الأمة فضلا ودينا وحسبا، يعني ليس لها نظير من نساء الأمة في الفضل والنسب والدين كذلك، فاطمة البتول. ويقال صدقة بتة بتلة، أي منقطعة عن الإملاك، يعني الأوقاف، الشيء الموقوف يسمى صدقة بتة، وبتلة منقطع عن أن يتملك، أخرجه عن ملكه ولا يورث ويظل غير مملوك لأحد، بل هو ملك لله عز وجل ينتفع به في المصالح. كلمة رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، المقصود به هنا الانقطاع عن النكاح، الانقطاع عن النساء. ولو أذن له إذن التبتل غير مأذون فيه، الانقطاع عن النساء غير مأذون فيه ولو لغرض العبادة. ولو أذن له لاختصينا. إذن الاختصاء محرم عند عامة أهل العلم، بل لا أعلم فيه خلافا في تحريمه. الاختصاء وهو رد قطع الخصيتين لا يختلف العلماء في تحريمه في الإنسان، وفي الحيوان الذي لا فائدة من خصائه فأيضا هو من تغيير خلق الله. وأما من الحيوان الذي فيه فائدة مثل الغنم للسمن كي تسمن، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكفشين موجوئين. لا، الشهوة دي صحيح داخل النفس، لكن الهرمونات التي تفرزها الخصية هي سبب هذه الشهوة، ودي حقيقة. وهو أن الذي تنقطع عنده هذه الهرمونات لا يشتهي، وذلك الطفل لا يشتهي، والعجوز المنقطع لا يشتهي، وهذا أمر مشهود. إذا أزيلت الخصية لم تفرز هذه الهرمونات الذكرية ولم تحصل الشهوة. الشهوة دي عملية مركبة ما بين الجهاز العصبي وكذا الجهاز الدوري من خلال هذه الهرمونات والجهاز التناسلي، ليس فقط وظيفة الخصية إخراج الحيوانات المنوية، جزء الآخر منها إخراج الهرمونات الذكرية التي من وظائفها الشكل، شكل الرجل من اللحية والشعر النابت في مواطن معلومة ونمو الأعضاء التناسلية ووجود الشهوة. فانقطاع هذه الهرمونات من أسباب انقطاع الشهوة، ولذلك هم جربوا ذلك. يقول: كان التبتل من شريعة النصارى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عنه ليكثر النسل ويدوم الجهاد. ولذلك نقول كثرة النسل غرض مقصود للشرع، وقد دلت عليه أدلة كثيرة، فلا يجوز أن يجعل قلة النسل غرضا عاما للأمة بحال من الأحوال. إن جاز للبعض أو حتى كان مكروها، فلا يجوز للأمة ككل أن تتخذ المكروه غاية يعم بها كل أفراد الأمة، وأن تصبح دعوة لتقليل النسل. ولا شك أن كل العقلاء يدركون أن قوة النسل مع الصلاح من أعظم أسباب قوة الأمم، وأن ضعف النسل من أسباب ضعف الأمم، وإقناع المسلمين بأن كثرة النسل سبب للفساد أو سبب للتخلف الاقتصادي أو سبب للأزمات هو من كيد الأعداء. وإلا فهناك أمم أعدادها بمئات الأضعاف المسلمين، وأرضهم أقل سعة وجودة وثراء من أرض المسلمين، ومع ذلك فهم يعيشون، بل أمم قوية منتجة. لكن المشكلة في نوعية الناس وطريقة التربية والتوجيه والتنشئة. يعني الصين عددها مثلا دلوقتي 15 ضعف العالم العربي كله مجتمعا، وأرض الصين لا تساوي أرض العالم العربي، والثروات التي فيها لا تساوي هذه الثروات، ومع ذلك فما زالت أمة قائمة. فكثرة النسل من أسباب قوة الأمم، وخصوصا مع ما خص الله به هذه البقعة من أنواع الخيرات، وهي أرض مباركة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فأراضي هذه البقعة التي نزلت فيها الرسالات أراضي مباركة فيها الخير الكثير، فالأمة بفضل الله لا تحتاج إلى تقليل النسل. قال ابن عباس لسعيد جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. أخرجه البخاري. اللي بيقول إن هو علشان يربيهم، كم يعني يقول إن هو يقلل الناس لأجل أن يحسن تربيتهم، وهذا أمر يعني وهم أيضا. ليس الأمر بكثرة الأولاد ولا بقلتهم، فكم من أسر لديها ولد واحد أو ولدين أو ولدان، ومع ذلك خرج في أسوأ صورة، ومع جهد الأبوين كذلك. هذا الأولاد هبة من الله، وصلاحهم كذلك، وتوفيق منه سبحانه وتعالى. وهذا أنس كان له أولاد لا يعدهم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان أنس مقصرا في تربيتهم؟ قد قال أخبرت لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم كثر ماله وولده، فقال أنس: فأخبرتني ابنتي أميمة أني دفنت لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة 120، ده اللي دفنهم وهو عايش، فما بال بمن كان ايه، بمن كان حيا ومن كان ومن اتى له بعد ذلك الى ان قدم الحجاج، فما بقى كان بعد ذلك، دول اللي ماتوا فقد، ولصلبه دفن لصلبه، فكيف كان الامر وهو مش عددهم، ده بنته اللي بتخبرهم تخبره بانه دفن 120. ها ايوه نعم، ده دليل على ايه، على ان هذا خير ولا شر، هذا من الخير، كثرة المال والولد من الخير. أخرج البخاري عن ابن سعيد الجبير قال قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا، قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. الغرض كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم العشرة المبشرون بالجنة كان لهم، كان الواحد منهم عدة نساء، فهذا معنى خير هذه الأمة هم يعني السابقون الأولون المهاجرين والأنصار كانوا أكثرها نساء، كان لهم عدة نسوة 2 و3 و4. عن عبد الله بن عمرو بن العاص بمن تيسر له ذلك، بمن كان ينتوي النية الصالحة وعلى الأقل تكون يعني إن خاف ألا يعدل فواحدة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتأذن لي أختصي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصاء أمتي الصيام والقيام. أخرجه أحمد، ولكن يشهد، أخرجه في سنده ابن رهيع سيء الحفظ، لكن يشهد له حديث عثمان ابن مضعون وحديث جابر ابن عبد الله عند أحمد، لكن في سنده مجهول. الشيخ الألباني ضعف خصاء أمتي الصيام والقيام، وأما الأصل فهو أنه لم يأذن له في التبتل، لم يأذن له في الاختصاء، فهذا أمر لا خلاف فيه في النهي عن الاختصاء. قال في الحديث دليل على أن من لا يجد أهبة النكاح يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالأدوية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعالجة لقطعها بالصوم. قال الحافظ وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه، والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء، اتفقوا على منع جب الخصتين وقطعهما، فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلا بما يقطع النسل ويعطل وظيفة الخصفين. قال فأما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي للعبادة له أفضل من النكاح عند الشافعي، وذهب أصحاب الرأي إلى أن النكاح أفضل، وهذا الذي لا نشك في صحته أن النكاح أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن من قال أتفرغ للعبادة فقد تبتل وانقطع النساء حتى ولو كانت نفسه لا تتوق إلى النكاح. فالصحيح أن الأدلة العامة هي المعتبرة، وأما أن يقول أن التخلي للعبادة أفضل من النكاح فلا دليل على ذلك إلا الرأي، حتى ولو كان أصحاب الرأي هم الذين يقولون بالعكس، لكن كلام أصحاب الرأي هو الصحيح. نعم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أنا أصوم وأنام وأقوم، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، دليل على أن من تعبد بترك النكاح تعذيبا لنفسه فقد فعل محرما، وليس لمجرد أنه لا تتوق نفسه للنكاح ويريد أن يتخلى للعبادة، هذا نقول قد ترك فاضلا، قد ترك أمرا فاضلا، لكن الذي يقول لا أنام على فراش يعذب نفسه بذلك، يريد أن يعالج نفسه بمنعها بالكلية من الشهوات، لذلك قال أحدهم لا أنام أبدا، لا أكل اللحم، يتعبد بحرمان النفس من الشهوات، هذه محدثة بدعة، لا يشرع الحرمان المطلق للنفس من الشهوات، وإنما ما شرعه الله عز وجل من ذلك من الصيام ومن القيام دون أن يكون مستمرا طول العمر ولا طول الليل، لا الصيام طول العمر ولا القيام طول الليل، ولا الامتناع من أكل اللحم ولا الامتناع من تزوج النساء، من باب إرغام النفس على خلاف ما تحب. وهذه مدرسة معلومة ممن يرى تعذيب نفسه ليهذبها. المدارس غير الإسلامية في التزكية والتهذيب كالهنود واليونان وأصحاب الصوامع يحرمون أنفسهم من أجل كسرها، ولذلك تجدهم يعذبون أنفسهم. اليوغا مثلا يضع نفسه في أوضاع صعبة جدا، رهبان البوذيين من عندهم من أصول الرهبنة أن يبقى في قبر مع ميت 3 أيام حتى تعفن ذلك الميت، من أجل أن يرغم نفسه على الإيه؟ على الحرمان، يرمي نفسه في الشوك، يسير حاف القدمين على الأشياء الجارحة ونحو ذلك. هناك من الصوفية من كان يقوم على سطح منزله في الشتاء القارس ويتعبد بأن لا يلبس إلا أخف الملابس. البدوي اسمها الطريقة اللي حد عارف السطوحية، السطوحي أصلا والطريقة سطوحية لأجل أنه كان يصلي على السطوح، إن هو في الشتاء القارس يصلي دون إيه؟ يصلي دون واقف في البرد ونحو ذلك، ويرون ذلك من وسائل التهذيب في القضية. يعني لذلك من رغب عن سنتي فليس مني الذي يحرم نفسه قاصدا الحرمان. أما كلام الشافعي فليس من هذا، كلام الشافعي يقول من لا تتوق نفسه إلى النكاح، عند الشافعي لا تتوق نفسه النكاح يبقى إيه؟ مستحب. لكننا نقول بل إذا هو مستحب وإذا عجز عن ترك المحرم إلا به وجب، وهو قول كما ذكرنا لبعض الشافعية وهو يسير على قواعد الفقهاء. لكن البدعة في أن من تتوق نفسه يحرمها مع قدرته، هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد فعل بدعة محرمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. هذا حديث حسن أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فهذا دليل على أن من كان فقيرا وتزوج راغبا في العفة فإن الله عز وجل يعينه. ولذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وليس عنده من الدنيا إلا إزار، وزوج أصحابه بأشياء يسيرة جدا، وكان يرغب في تيسير النكاح ولو كان فقيرا، كما أمر الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فمع الفقر يشرع التزوج والتزويج. قال: باب اختيار ذات الدين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وهذا إشارة إلى التفسير الذي ذكره غير واحد من السلف في أن معنى قرة العين بالأزواج والذرية أن يراهم على طاعة الله، فليس أقر العين المؤمن من أن يرى ولده وأهله على طاعة الله عز وجل. ولذلك فهو يختار ذات الدين لأنه إذا رآها على الطاعة كان ذلك قرة عين الله، وهي تكون سببا في تربية أولاده كذلك وذريته على طاعة الله. فإذا رآهم على ذلك، اجتمع هو وامرأته على هذا التوجيه وهذه التربية، كان ذلك من قرة العين، وهذا من أسباب إمامة المتقين، وذكرها قبل إمامة المتقين. قال: وجعلنا للمتقين إماما. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة 4: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. اتفق على صحته. لحسبها قيل الحسب الفعال الحسن للرجل وآبائه، مأخوذ من الحساب، وذلك أنهم إذا تفاخروا عد كل واحد منهم مناقبه ومآثر آبائه وحسبها، يقعد يحسب يقول له 1 2 3 4 أنا ابن مين، وأبويا كان بيعمل كذا ويعمل كذا، وكان جد يفعل كذا، يعدها، اللي يطلع أكتر يبقى أفضل وأكثر فخرا. فسموها حسبا من أجل ذلك. يقول فيقول فالحسب بالجزم العد والمعدود حسب بالنصب كالعد والعدد. وقيل الحسد الحسب عدد ذوي قرابته يحسبهم نم من ذوي الأشراف. يقول عندنا 10 في العيلة مثلا رجال ذوي شرف فهذا حسب إنه يحسبها يعد ذوي الشرف من أسرته. وقوله تربت يداك معناه الحث والتحريض. أصله الدعاء بالافتقار يقال ترب الرجل إذا افتقر. وأترب دي الهمزة السالبة إذا أيسر. ولم يكن قصده به وقوع الأمر بل هي كجارية على ألسنة العرب يعني ده أصل اللغة معناه لكن نقلت أصبحت تستعمل عرفا عند العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده قبله وبعده في غير المعنى الذي كانت وضعت له في أصل اللغة بمعنى الحث والتحريض كما ذكر. يقول بل هي كلمة جارية لم يقصد به وقوع الأمر إنك تفتقر فعلا زي ما البعض بيفسرها وخطأ منه تربت يداك يعني وإلا افتقرت. طبعا ده مش ظاهر الحديث يقول فضفض بذات الدين تربت يداك يعني كان يقول له وإلا تربت يداك لو كان هو قصدهم انه لو كان المقصد من الحديث كما ذكروا وإلا افتقرت لكان معنى ذلك ايه وإلا او يقول انه وإن تربت يداك لك حتى ولو افتقرت لا ده دي اصلا ليس لهذا الكلام توجيه على اصل المعنى اللغوي للكلمة بل على الاستعمال الجاري بها مثل أفلح وأبيه وثكلتك أمك ولعمري ونحو ذلك لا يقصدون بها أصل المعنى من الحلف بالحياة في لعمري أو الحلف بالأب ولكن يقصدون بها التوكيد ثكلتك أمك التنبيه ثكلتك أمك يعني تموت يعني ويحك ويلك لا أم لك لا أرض لك يقول كقولهم لا أرض لك ولا أم لك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية حين حاضت عقر حلقة أحابستنا هي معناه في اللغة عقر الله جسدها وأصابها وجع الحلق ولم يرد به وقوع الأمر. وقيل قصد به وقوع الأمر طبعا هو طبعا في صفية ليست كذلك وإلا لو كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تعقر ويصيبها الوجع في حلقها لمرضت وعقر الله جسدها وما وقع ذلك. صفية أم المؤمنين لما قال ذلك على سبيل يعني نقول المداعبة أو نحو ذلك من أنها سوف تحبسهم وتمنعهم من الانطلاق إلى المدينة بعد الانتهاء من الحج لأنها حاضت فسينتظرونها حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. فلما علم أنها قد أفاضت قال انفروا إذن. نعم يقول ذلك لا على سبيل القسم زي لعمري دي يقولها على سبيل التأكيد للكلام إذا كانت كلمة دارجة عندهم لكن ما ينفعش أقول مثلا دلوقتي وحياتي وحياة ولادي لأن دي جارية عندنا على معنى ليه على معنى حلف القسم ده بيحلف بيها جامد جدا عنده يعني يحلفه الجامد بالشيء العظيم يقول له وحياة ولادي فيكون هذا قسما. لكن إذا جرت الكلمة على معنى التأكيد دون الحلف جاز استعمالها. قال وقيل قصد به وقوع الأمر لأنه رأى فيه أن الفقر خير له من الغنى لأنه رأى فيه أن الفقر خير له من الغنى يعني افتقر وخذ ذات الدين أحسن. لكن وقيل أراد وقوع الأمر لتعديه ذوات الدين إلى ذوات الجمال والمال يعني تربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك به والأول أولى. وهذا هو الذي تشهد له أدلة السنة في استعمال تربت يمينك. يقول وفيه من الفقه مراعاة الكفاءة في المناكح وأن الدين أولى ما اعتبر منها. فهذا في الحقيقة فيه نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن الثلاثة ولم يأمر بنكاح ذات المال ولا الحسب ولا الجمال وإنما أمر بنكاح ذات الدين. ومع ذكر الجمال في هذا قد لم يذكره أحد من العلماء في اعتبار الكفاءة في أنه لابد أن يكون رجل كفءا للمرأة من جهة الجمال لا يوجد قائل بذلك وإنما ذكروا الصناعة والنسب والمهنة والصناعة هي المهنة واليسار اللي هو المال. والدين والحرية، والصحيح أن الدين والحرية هما المعتبرون. يقول: اختلف العلماء في تحديد الكفاءة، فذهب أكثرهم إلى أنها بأربعة أشياء: الدين والحرية والنسب والصنعة، والمراد بالدين الإسلام والعدالة، فلا يكون الفاسق كفءا للعفيفة. يعني جاي واحد شرب خمر، مدمن مخدرات، مصر على معاصي، يتقدم لامرأة صالحة فيمتنع أبوها أو وليها وهي تريده، فلوليها الحق، وبالتالي لا يكون عاضلا حين يمنعها من الزواج من هذا، لأنه يفسدها، ولذلك يكون الزواج باطلا إذا ولد غير وليها. بخلاف ما إذا كان رجلا دينا صالحا لكنه يرفضه مثلا لمهنة أبيه وهي تريده، تسقط ولاية هذا الولي العاضل بعضله وامتناعه من التزويج. لما نقول إن العبرة بالدين بنتكلم في نقول الإسلام والعدالة، فلا يكون الفاسق كفءا للعفيفة، كما لا يكون الكافر كفءا للمسلمة، ولا العبد للحرة، ولا المعتق للحرة الأصلية. نعم، إذا كان عاضلا تنتقل ولاية الأبعد. ها؟ المدخن بعد إقامة الحج عليه فاسق، لأنه بعد بلوغه الأدلة من تحريم التدخين يصر على ذلك كل يوم مرات عديدة ومع المجاهرة، لكن قبل قيام الحجة لا يفسق، لأن هناك من الناس من يظن أن التدخين مكروه ويحتج بفتاوى بعض المشايخ، لكن بعد قيام الحجة لا يكون هناك عذر، يبقى فاسق، يبقى مصر عليه. يقول: ولا العبد للحرة، نعم، ولا المعتق للحرة الأصلية، لأنه في نقص يعني من هذه الجهة. والصحيح أن العبرة بالحرية دون النظر إلى أصله. يقول: ولا دنيء الحرفة لمن فوقه. والصحيح أن الحرفة لا دليل على اعتبارها نهائيا، وهم يرون المهن، من يقول ذلك يقول المهن الدنيئة كالحجام والكساح الذي يكسح الكنف هي من المهن الدنيئة ونحوها، أما الزراعة والصناعة والنجارة والحدادة ورعاية الغنم فهي كلها عند من يقول ذلك مهن شريفة. ولذلك نقول أن زماننا الذي أصبح يشترط الناس فيه الشهادات ويرون ذلك من كمال الكفاءة قول محدث في الحقيقة، ومن يعتبر ذلك من الأولياء وبعض المشايخ يظن، أو بعض من لا يعرف مذاهب العلماء يظن أن هذا من جنس ما قاله العلماء في المهنة، فليس كذلك. فكما ذكرنا لا يجوز أن يقال عن مهن ارتضاها الله لأنبيائه أنها مهن دنيئة. فرعي الغنم عند الناس اليوم مهنة من أدنى المهن، وقد ارتضاها الله لأنبيائه ورسله، وكذلك عندهم أن النجارة والحدادة من المهن الدنيئة عند الناس بالنسبة إلى الحجام. يعني لو الطبيب بيعمل حجامة النهاردة يولد رجل إيه؟ دكتور بيعمل حجامة، ما لا يرون ذلك دناءة، ويرون النجار صنعت زكريا والحداد صنعت داود من المهن الدنيئة، فضلا عن الفلاح بقى يقولك ده فلاح، الزارع من الزراعة من أفضل المهن لأن فيها من الثواب العظيم، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فمن يرى أن هذه مهن دنيئة يعني يطعن في الأنبياء ويراهم غير أكفاء لمن تقدموا لها، فهذا قول غير معتبر. فضلا أن المسألة دي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، هي رضيت بذلك فليس لديها يعني رأي فيها في الرد، هي ترضى بصاحب هذه المهنة طالما أنه يكسب حلالا، فما يمنع من أي مهنة من المهن. في فرق، احنا بنتكلم على ان احنا ننصح بان ينظر الى من تعجبه وننصح بوجود التقارب، وبين ان نقول شرط في الكفاءة، شرط بمعنى انه كما ذكرنا اذا ما امتنع احد الاولياء من التزويج فله الحق ويكون الزواج باطلا، واذا امتنع ك كان له حق وليس للمرأة أن تطالب لا القاضي ولا غير ذلك ولا أن تنقل الولاية ولا تنتقل الولاية إلى غير هذا، لأن الشهادة ليست متماثلة، إن ده معاه دبلوم وهي معاها بكالوريوس مثلا، فضل إن هذا كلام ليس بمعتبر. أو النبو حتى كمان، لأن النبو كان غفير، النبو كان عامل في مصنع، يبقى ده ما ينفعش يتجوز ابن بنت واحدة مثلا أبوها كان كذا. هو الرياء والسمعة، هو الرياء والسمعة. لكن احنا مسألة ان الناس تراعي مثلا التقرب الاجتماعي ونحو ذلك، لكن ده ليس باشتراط، واحيانا تكون الامور مختلفة مع وجود الدين ومع وجود ما يرغب في النكاح في غير هذه الامور. نعم صحيح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون الدين وخلقه فزوجوه، صحيح، لان حديث الحرية عشان حديث بريرة، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها حين عتقت وكان زوجها عبدا، فالدين والحرية هما المعتبران. الأمة إذا اعتقت وكان زوجها عبدا اختارت إما أن تبقى تحته وإما أن تطلق. الراجح أن العبرة أنه إذا رفضت المرأة فليس عليها أن تلزم، هي رفضته مش لحاجة، لا هو رجل ذو دين وكذا ولكن شكله وحش دميم، إذا هذا يجوز لها أن ترفضه. إذا الكلام هنا على ما إذا اختلف الأولياء مع المرأة أو اختلفوا مع بعضهم، فلو قلنا باعتبار المهنة قدمنا قول من يرفض النكاح لدناءة المهنة، وإذا قلنا لا يعتبر، لا تعتبر المهنة، لم يكن لاعتراضه وجه، ينظر ما يريده الولي وما تريده المرأة. إذا المرأة تريد هذا الرجل وجب تزويجها. إذا دخل بها لا ما يلزمش، ممكن يكون مؤخر مهر المثل، إذا إذا إذا لم يسمى لها استحقت مهر المثل إذا دخل بها، فإذا يمكن أن يكون هذا المهر مؤجلا في ذمته. طيب هو لا يستطيع الآن، يستطيع بعد حين، في ذمته مديون إذا قبلت ذلك، ثم المهر حقها. هي رضيت بدون مهر المثل، إذا رضيت بدون مهر المثل فالصحيح أنه ليس للولي أن يعترض، لأن هذا ليس حقا للولي، المهر حق للمرأة، ولذلك إذا رضيت عن مضيئها بدون مهر المثل فلها ذلك. يقولش أنا بنتي ما تتجوزش إلا ب50,000، لا، أنت بنتك رضيت بما دون ذلك اعرض عليها، رضيت بالأقل خلاص. ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب، وهي الجنون والجذام والبرس والجب، وإن كان في الرجل أحد هذه العيوب فلا يكون كفؤا للمرأة البريئة منها. وهذه مسألة أخرى في الحقيقة، لأن هذا مما تفسخ به الأنكحة إذا وقعت مع التدليس، فإذا كانت هذه العيوب موجودة فأيضا العبرة برضا المرأة من عذابه. يقول ومنهم من يعتبر اليسار أيضا فيكون جماعها 6 خصال، فإذا زوجت امرأة دون رضاها ممن لا يكون كفؤا لها لا يصح النكاح، سواء كان المزوج أبا أو غيره. نحن في الحقيقة نقول أن أي امرأة زوجت بغير رضاها حتى ولو كان الأب فالنكاح غير صحيح، إذا أبت أن تصحح، إذا لم تصحح ما فعل أبوها. الشافعية لأنهم يقولون بأن للأب والجد ولاية الإجبار، يقولون هذا فيما إذا كان غير كفء لها، ولكن ظاهر الأدلة في استئذان البكر كما سيأتي، وأنها من حقها أن ترفض الزواج ممن لا تريد، يجعل هذه المسألة في الأمر العكسي كما ذكرنا، وهو إذا قبلت بما دونها عند من يعتبر الكفاءة فهل للولي أن يعترض أم لا. لكن هو هنا يذكرها، يقول إذا كان المزوج أبا يكون الزواج باطلا، يقول وسواء كانت المرأة بالغة أو صغيرة، وإن زوجها وليها برضاها صح النكاح، إلا أن تزوج مسلمة من كافر فلا يصح بحال. أما الرجل إذا نكح امرأة دونه في الكفاءة فيصح وإن كان صغيرا، فقبل له الأب نكاح أمه لا يصح. وكذلك لو يقول وإن كان صغيرا فقبل له الأب نكاح أمة لا يصح، لأن كان يترتب عليه رق أولاده، لأن الأولاد تابعين للأم في الرق والحرية. يقول وكذلك لو قبل له نكاح معيبة بجنون أو جذام أو برص أو رتق، رتق دي الرتقاء اللي هي فرجها مسدود، يقول لا يصح. وإن قبل له نكاح كتابية أو دنيئة في النسب فقد اختلف فيه أصحاب الشافعي. وذهب مالك إلى أن الكفاءة في الدين وحده، وأهل الإسلام كلهم بعضهم أكفاء لبعض، ويروى معناه عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وبه قال محمد بن سيرين وعبيد بن عمير وعمر بن عبد العزيز وابن عون وحماد بن أبي سليمان، وقال سفيان الثوري الكفاءة في الدين والنسب. وكان يقول إذا نكح المولى عربية يفرق بينهما، وهو قول أحمد، ضعيف هذه الأقوال بلا شك، قول مالك وأصح الأقوال مع إضافة الحرية كما ذكرنا. ويروى عن ابن عباس وسلمان أن المولى لا يكون كفؤا للعربية، وذهب قوم إلى أن قريشا بعضهم أكفاء بعض، والعرب بعضهم أكفاء بعض، ومن كان من الموالي له أبوان أو ثلاثة في الإسلام فبعضهم أكفاء بعض، فأما من كان عبدا فعتق أو ذميا فأسلم فلا يكون كفؤا لامرأة من الموالي لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام، وهو قول أصحاب الرأي. كل هذا الكلام أين الدليل عليه؟ يقول ويحتج من يعتبر مجرد الدين بما روي عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وفساد. قالوا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب وله شواهد، بعضها فساد عريض، وأخرجه الحاكم وأخرج مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة، انكحي أسامة، فأمرها بنكاح أسامة مولاه ابن مولاه، وهي قرشية، وقدمه على أكفائها معاوية ابن أبي سفيان وأبي جهم، ونصح أن لا تنكح لا معاوية ولا أبا جهم، ونصحها بنكاح مولى. وروى أبو داود بسند جيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، أنكحوه زوجوه وانكحوا إليه تزوجوا من عائلته، وكان حجاما ومولى لبني بياضة، مولا لهم، كان عبد عندهم لبعضهم يعني، وهو الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم المزني صاحب حديث إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض له صحبة، ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، حديث حسن. ونعم يعني كان فيه من العيوب مثلا من النسب، من الفقر، من المهنة زي الحجام، لا الغرامة دي ممكن بطريق الطرق من جهة السند. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أخرجه مسلم. قال الحسن هب لنا من أزواجنا في طاعة الله، وما شيء أقر لعين مؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله. وعن الحسن أتاه رجل فقال إن لي بنتا أحبها وقد خطبها غير واحد، فمن تشير علي أن أزوجها؟ قال زوجها رجلا يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. هذا قول مالك أحسن الأقوال. كما ذكرنا أمر الحرية معتبر لحديث بريرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا ميلا الكلام ده، لا أبدا، الزواج مدة حدادة نكاح متعة، ما ينفعش والله العظيم ولا الإمام أحمد قال. تفضل شيخ. النكاح مدة محددة ده نكاح متعة، كان ابن عباس بيقول بيه وانتهى القول ده خلاص، ابن عباس يا إما رجع عنه يا إما خلف خلاص انتهى ونسخ النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه إلى الأبد، فما فيش خلاف في المسألة. مسافر؟ لا اي مكان نكاح محدد المدة باتفاق الطرفين يبقى نكاح باطل. الكلام على ان هو يكون في نيته ان هو ما يقول لهاش ان انا هطلقك، هو نيته ان هو طول ما هو موجود. فده الاوزاعي هو اللي عنه والجمهور يقولوا طالما ان هما ما اتفقوش يبقى الزواج صحيح. ده الاوزاعي اللي ينهى عنه ويشبهه بنكاح المتعة، لان النكاح صحيح. النكاح صحيح وهو بقى مش كده، احنا بنتكلم على ان هو طالما لم يأخذ هناك اشتراط صحيح، اشتراط واقع في العقد، يبقى العقد خالي من الموانع. النية دي بقى دي هو ممكن يوقع فيها ربنا يهدي. انا عارف انا بتكلم على ان هو النكاح صحيح ولا مش صحيح، ما اتفقوش على حاجة، يبقى ان هو كده بيخون هو بالنسبة للنكاح ده صحيح. النكاح صحيح. في حاجات بتعوش تجادل فيها، ما فيش خلاف تقريبا.